بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا زال الحديث موصولا مع حضراتكم مع هذا الكتاب المبارك المنقضة، هذه المقدمة النافعة في علم مصطلح الحديث لشمس الدين الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، حيث وقفنا عند مبحث الحديث المعضل. الحديث المعضل، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين: المعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، وكذلك المنقطع، فهذا النوع قل من احتج به. قال: وأجود ذلك ما قال فيه مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فإن مالك متثبت، فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة رحمهم الله. بارك الله فيكم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتحدث عن الحديث المعضل. الحديث المعضل هو مأخوذ من أعضل الشيء، أي أعياه وأتعبه وجعله شيئا شديدا، فهو معضل، أي أنه شديد أو شديد السقط ما بين الراوي والذي يروي عنه، ما بين الراوي والذي يروي عنه. والذي يتأمل كلام الأئمة وكلام العلماء في الحديث المعضل يظهر له جيدا أن العلماء يستعملون المعضلة بمعنيين. المعنى الأول هو المعنى المشهور والمعروف عند طلاب الحديث وعند الذين كتبوا من المتأخرين، وهو أن يسقط اثنان على التوالي في الإسناد، يعني نجد إسنادا مكونا من خمسة رواة، تجد أن الراوي رقم اثنين، لا يوجد الراوي رقم ثلاثة ولا أربعة، ويوجد بعد اثنين رقم خمسة. إذن كم سقط؟ الراوي رقم ثلاثة والراوي رقم أربعة على التوالي، يعني لا يكون هناك فاصل، يعني لا يوجد يروي عن الراوي فيسقط واحد ثم يروي عن الراوي ثم يسقط الثاني، لا، هذا ليس معضلا. المعضل هو أن يسقط راويان على التوالي، يعني راو وراء راو في مكان واحد، وهذا هو سبب الإعضال وسبب شدة الضعف، لأنه إذا سقط واحد من الإسناد لم نعرف عدالته ولم نعرف ضبطه، فكيف إذا سقط اثنان من الرواة؟ فإننا في هذه الحالة لا نعلم أيضا الثاني، إذا الهوة أصبحت واسعة ما بين الراوي رقم اثنين والراوي رقم خمسة. واضح يا كرام؟ فمن هنا اشتد ضعف الحديث، وكان الحديث المعضل أشد ضعفا من الحديث المنقطع، من الحديث الايه المنقطع الذي سيأتي. وهو لما بدأ في مسألة السقط هنا تكلم أولا عن الإرسال وهو الأخف، ثم بين الأشد، ثم رجع إلى ما هو أخف منه أيضا، إلا أن بعض العلماء ساوى ما بين الحديث المعضل الذي يسقط منه اثنان على التوالي وبين الحديث المعضل أو الحديث المنقطع في موضعين، الحديث المنقطع في موضعين، قالوا لأن هنا راوي سقط رقم اثنين ورقم أربعة مثلا في الإسناد، يكون هذا اسمه منقطع في موضعين، سيأتي الكلام عنه بعد قليل. فكونه سقط منه اثنان مع موازاته بما سقط منه اثنان على التوالي وهو المعضل، إذن يقول بعض العلماء أن هذا الضعف يساوي هذا الايه الضعف في هذه النقطة. طيب إذا كان عندي راو سقط من إسناد واحد فقط من إسناد، فهذا اسمه منقطع في أثناء السند، وعندي إسناد آخر سقط منه راويان على التوالي، فهذا اسمه معضل، فالمعضل هنا أشد ضعفا من الحديث المنقطع الذي سقط منه شخص واحد. يبقى إذن كلما تعدد السقوط كلما ازداد الحديث نزولا في دركة الضعف، كلما ازداد الحديث نزولا في دركة الضعف، وذلك لعدم العلم بالراوي الذي سقط، وإذا سقط الراوي ولم نعلم من هو، إذن لم نعلم عدالته ولم نعلم أيضا ضبط هذا الراوي. فإذا كل ما أقبلنا على رواية ونظرنا في رواية ووجدنا السقط كبيرا، كلما كانت الهوة واسعة وكلما كان الضعف شديدا. طيب، المعنى المعروف والذي اشتهر عند العلماء والذي كتبه المتأخرون أن الحديث المعضل هو مثلا الذي يرويه مالك عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. قلت بقى حضرتك ما رواه مالك عن معاذ بن جبل، قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز حسن خلقك للناس. ذكروا هذا المثال وأنه قد سقط راويان في هذا الإسناد بين الإمام مالك وبين سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. طيب، هناك استعمال ثاني ومعنى ثاني نبه إليه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه النافع الماتع النكت على ابن الصلاح. في كتاب النكت على ابن الصلاح بيّن أن هناك معنى من المعاني للحديث المعضل لا يتنبه إليه كثير من طلاب العلم. هذا المعنى الذي لا يتنبه إليه الكثير هو أن المعضل يطلق أحيانا على الحديث شديد الضعف، يعني إذا كان مثلا فيه راوي متهم فربما يقال عنه أنه حديث معضل. فكيف تعرف أنت هذا؟ من خلال دراستك للإسناد، فإذا وجدته قد سقط من الرواية راويان على التوالي عرفت أن المقصود بحكم العالم هنا بقوله معضل أنه ما سقط منه اثنان على التوالي. واضح؟ طيب، إذا وجدت الإسناد متصل أمامك ولكن وجدت فيه راويا ضعيف شديد الضعف ثم قال الإمام بعده هذا حديث معضل، فإذا يقصد بكلمة معضل هنا أنه يقصد شدة ضعف هذا الحديث. واضح يا كرام؟ فإذا الاستعمال والنظر في الإسناد ودراسة الإسناد ومعرفة الاتصال في السند ومعرفة قوة الرجال وضعف الرجال هو الذي ينبه ويبين لك ما المقصود بالإعضال. ولكن المعنى الأشهر الجادة المطروقة والمسلوكة عند أهل العلم حينما يقولون على الحديث هذا حديث معضل أو هذا إسناد معضل أنهم يقصدون بذلك أنه قد سقط منه راويان على التوالي. واضح؟ أما أن تنزع إلى المعنى الثاني فهذا يحتاج إلى قرينة موضحة ويحتاج منك إلى دراسة موسعة حتى تعلم هل يقصد بذلك ضعف الراوي وشدة ضعف الراوي أم أنه ربما يقصد إعضالا في متنه وفي فهمه وفي إشكال معناه. فربما يقصد العالم أيضا بكلمة معضل في بعض الأحيان أن معنى الحديث هو الذي فيه إعضال، فيكون الحديث صحيحا من حيث السند ولكن أنت وجدت أن الحديث معناه فيه إشكال فيه إعياء أعياك فهمه. فلما أعياك فهمه قال المصنف أو قال المؤلف أو قال العالم أو الناقد هذا حديث معضل، ثم يتكلم على المتن فتعلم أنه يقصد بذلك ماذا؟ يقصد بذلك إعضال الإيه؟ المعنى، أن المعنى فيه إشكال. ولكن هذا لا يستعمله العلماء كثيرا، هذا نادر جدا، والنادر لا حكم له، لا يمكن أن نؤسس عليه قاعدة أو أن نجعله رأيا معتبرا معتمدا. لابد أن تفهم أن هذا الاستعمال وإن وجد إلا أنه ليس هو الأساس الذي نبني عليه الاصطلاح. واضح؟ طيب، ثم قال ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، يعني لو أنه قد سقط من الإسناد ثلاثة على التوالي هل نسميه معضلا أم لا؟ نسميه معضلا. طيب، سؤال آخر، لو أنه سقط من أول الإسناد راويان، من أول الإسناد راويان، هذا يسمى بماذا؟ أولا يسمى بالمعلق. نحن قلنا بأن المعلق هو ما سقط من أول إسناده راو فأكثر، يعني لو سقط من أول السند شخص واحد، شخص واحد مثلا الشيخ يروي مثلا عن قتيبة ابن سعيد عن الزهري مثلا، فأسقط قتيبة بن سعيد وقال قال الزهري أو عن الزهري، إذن أسقط واحدا. فإذا أسقط قتيبة وأسقط الزهري وبدأ من بعده عن مثلا سيدنا ابن عمر، إذن هذا اسمه أيضا ماذا يا كرام؟ اسمه معلق أيضا، اسمه معلق أيضا. يعني إذا سقط واحد أو أكثر من واحد، يعني واحد أو اثنين أو ثلاثة، حتى ولو سقط السند كله، فلو قال لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه إيه؟ اسمه معلق. يبقى المعلق هو ما سقط من أول إسناد شخص فأكثر، سواء بقى كانوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو حتى جميع السند. وده موجود في كتب السنة هذا الكلام، وله حكم تحدثنا عنه قبل ذلك. إذن قضية التعليق، المعلق ما سقط من أول، لابد أن يكون من أول، كما أن المرسلة معروف أن السقوط يكون من بعد التابع. يبقى علامة، علامة الإرسال أن السقوط يكون من أي مكان ومن أي موضع، من بعد التابع. نجري التابع مثلا يقول الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول سعيد بن مسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبيد الله بن عدي بن الخيار قال رسول الله، تجد أن هذا الراوي تابعي وبعده رسول الله، إذا سقط بين التابع، لأن التابعية لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا هو أخذه إما من تابعي وإما من صحابي. فطالما أن الاحتمال طرأ فنحن ننزله إلى أقل احتمال أو أسوأ احتمال، أن يكون قد أخذ من تابعي. طيب والتابعي ربما يأخذ عن تابعي، والتابعي الثاني يأخذ عن ثالث ورابع، حتى وصلنا إلى ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. يبقى إذن يمكن أن يكون الاحتمال أن يكون سقط ستة من التابعين، والتابعون فيهم الثقة وفيهم الضعيف، واضح؟ فإذا القضية هنا أن علامة التعليق أو علامة الحديث المعلق أن يسقط من أوله راو فأكثر، علامة المرسل أن يسقط من بعد التابع، الله أعلم هل سقط واحد أو اثنان، ولكن التابعي ينسبه إلى رسول الله ويضيفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان تابعيا كبيرا أو صغيرا، واضح؟ طيب هنا في المعضل الذي أردت أن أقدم بين يديه بهذه الكلمات وبهذا التعريف حتى لا ننسى ونربط التعريف بعضها ببعض، إذا سقط من أول الإسناد راويان على التوالي، يعني رقم واحد في الإسناد ورقم اثنين، ووجدنا رقم ثلاثة وأربعة وخمسة وستة، هل هذا الحديث بماذا نسميه؟ قلنا بأنه يسمى معلقا لأنه سقط من أول الإسناد، أليس كذلك؟ ها؟ بلى، مفهوم أم غير مفهوم هذا؟ يبقى إذن سقط من أول إسناد راوٍ رقم واحد ورقم اثنين. لو أنه سقط رقم واحد فقط ثم وجدنا رقم اثنين في الإسناد وثلاثة وأربعة هكذا، اسمه معلق فقط، أصبح معلقا فقط لأنه سقط شخص واحد فقط. طب سقط راويان على التوالي فأصبح هنا الحديث يسمى أيضا معلقا لأنه سقط من أول إسناد، أضاءت كأن هناك علامة أو جهاز يكشف، فإذا وجده سقوط في أول راون أضاءت اللمبة أو المصباح الأخضر مثلا أن هنا تعليق، ثم تظهر علامة معلق. ثم إذا وجدنا الثاني بعده سقط كأن هناك علامة، الجهاز أيضا سيكشف ويقول هنا ظهر خطر آخر في الإسناد وتظهر علامة زرقاء تقول اسمه معضل، كأننا مثلا سنشير إلى المعضل بعلامة الزرقاء أو باللون الأزرق، واضح؟ فيقول هنا الحديث معضل، ومعنى أنه معضل يعني معناه سقط اثنان، تجد علامة زرقاء ويقول لك معضل. طب إذا تقول هل هو يسمى معلقا أم معضلا؟ ما هو الاسم الغالب؟ هنا يسمى هنا في هذه الحالة معلقا أولا، لأن هذا هو الذي اكتشفناه في أول ما نظرنا في الإسناد، لأنك ما عرفت أن الثاني سقط إلا بعد أن عرفت أن الأول سقط، فأول شيء الحديث اسمه معلق. لماذا؟ لأنك لم تجد الشخص رقم واحد، ثم أنت نظرت في الثاني فوجدت أن الثاني أيضا غير موجود على التوالي، فإذا أصبح الحديث معلقا ومعضلا في نفس الوقت. وهذا الذي يقول عنه العلماء أن الحديث يسمى معلقا ومعضلا إذا كان السقوط من أول السند براويين فأكثر من أول السند. واضح؟ طيب، وجدت أن الذي أول شخص في الإسناد موجود، قتيبة بن سعيد موجود، ولكن وجدت أن اثنان أو أن اثنين سقطا على التوالي من بعد قتيبة، راويان على التوالي سقطا في الإسناد على التوالي، هذا اسمه ماذا؟ اسمه معضل. هل نسميه معلقا؟ لا، لا نسميه معلقا. لماذا؟ لأنه لم يسقط أول شخص من الإسناد، أول شخص في الإسناد موجود، رقم واحد قتيبة موجود في الإسناد، فإذا نحن نظرنا في أول شخص فوجدناه موجودا. إذن العلامة الأولى التي كانت تضيء، التي تضيء للمعلق، لم تظهر، إذن هو ليس معلقا. نظرنا في الثانية والثالثة وجدناه أنها أضاءت اللون الأزرق، يعني معناه أن فيه هنا إشكال، هذا الإشكال هو الإعضال وأنه أصبح معضلا. فإذا يقولون متى يشترك الإسناد في التعليق والإعضال؟ إذا كان السقوط باثنين من أول الإسناد، اثنين على التوالي من أول الإسناد، فيسمى معلقا أولا ثم معضلا. طيب، ومتى يختلفان؟ إذا سقط من أول إسناد شخص واحد فقط فهذا يسمى معلقا ولا يسمى معضلا، أو سقط من وسط الإسناد اثنان على التوالي ولم يسقط من أول إسناد فهذا يسمى معضلا ولا يسمى معلقا. واضح هذا الكلام أم غير واضح؟ طيب، ده نقطة مهمة، أو هذه نقطة مهمة جدا. الإمام الجوزجاني رحمه الله تعالى يقول المعضل أسوأ حالا من المنقطع، أسوأ حالا من المنقطع. هذا دليل على ترجيح شدة الضعف في المعضل، كلام إمام، ونص الإمام في هذه المسألة يحسم الخلاف، إلا إذا وجد ما يعارضه من أقوال أخرى للأئمة تكون صريحة أو تكون على حسب التطبيقات والتخريجات، ولكن لم نجد ما يعارض كلام الإمام الجوزجاني رحمه الله تعالى، فقال المعضل أسوأ حالا من المنقطع. طيب خلاص يا مولانا. وبعد ذلك قال والمنقطع أسوأ حالا من المرسل، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل. طيب لماذا؟ من الطالب الذكي الذي يستطيع أن يعرف هذه المسألة؟ طبعا الحكيم ذكي، أنا فاهم خلاص، بس مش عايزين فضل. الله يفتح عليك، أن السقوط في الطبقات العليا ربما يكون الذي سقط والصحابة، أو تابعي كبير، أو تابعي، وهؤلاء من أصحاب القرون الثلاثة الأولى، وأصحاب القرون الثلاثة الأولى يقدم حديثهم على غيرهم، حتى إن الحنفية رضي الله تعالى عنهم جميعا لهم كلام في مسألة سقوط أحد من القرون الثلاثة الأولى المفضلة، فيمشون ويسلكون هذه الروايات نظرا لأن هذه القرون هي القرون الفاضلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. واضح؟ أما السقوط من أسفل، من وسط الإسناد، من آخره، يعني من أول الإسناد، من بدايته بعد رقم 2 مثلا، هذا لو سقط واحد يكون أشد، لأن هذه الطبقات متأخرة، طبقات متأخرة، فطالما حصلت يعني حصل تأخر أو أن الطبقة نزلت فيكون شدة الضعف أقوى واحتمال الضعف الشديد أقوى عندي أو مرجح عندي. واضح يا كرام؟ طيب، يبقى احنا بنفهم كلام برضو الجوزجاني، مش بناخذ كلام الجوزجاني هكذا من غير فهم. يقول المعضل أسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل، والمرسل لا تقوم به حجة. يختم لك الكلام، يعني إذن كأنه يقول هذه القضية أنا أوازن لك أو أحاول أن أرتب لك ترتيبا تصاعديا من الشديد إلى الأقل شدة، ثم أضع لك سورا على الجميع وأقول لك بأنه إذا كانت أقل درجة فيه ضعيفة فإذا أسوأ درجة فيه أشد ضعفا. يعني إذا كان المعضل شديد الضعف أسوأ حالا من المنقطع. إذن المنقطع ضعيف، وإذا كان المرسل أقل درجة في الضعف من المنقطع وهو ضعيف، يبقى إذن المنقطع أيضا أصبح ضعيفا. يبقى إذن الكل في دائرة الإيه؟ الضعف، ولكنه على درجات ومراتب، فتنبه. واضح؟ طيب. ثم يقول وكذلك المنقطع، وكذلك المنقطع يعني من الأحاديث أو الأنواع الضعيفة التي لا يقبل بها أهل العلم أو التي حكم عليها المحدثون بالضعف، الحديث الذي يسمى بالمنقطع. ومعنى كلمة الانقطاع في اللغة عدم الاتصال، أن هناك شيئا ما، لما أقول السبحة انقطعت أو العقد انفرط وانقطع أو السلسلة انقطعت، إذن سقط منها شيء، ليس هناك اتصال فيما بينها وبين بعضها، انفصلت حجودها بعضها عن بعض، يعني لم تكن الحلقات متصلة، أصبحت انقطعت واحدة منها، إذن حصل سقوط، سقطت على الأرض واحدة، حلقة واحدة، فأصبح هناك انقطاع، لا يوجد اتصال ما بين بدايتها وما بين نهايتها. واضح يا كرام؟ هذا يسمى بماذا؟ بالمنقطع. إذن المنقطع هو ما لم يتصل إسناده. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لم يضع له تعريفا. طب لماذا لم يضع له تعريفا؟ لشهرته ولوضوح معناه، ولأنك طالما أنك فهمت المعضل وشرح لك المعضل، وبأنه سقوط اثنان من الرواة على التوالي، فكأنك ستعلم أيضا أن المنقطع هو سقوط ولكنه أقل من الأول، وأنت لم تمر على السقوط الأشد إلا إذا مررت بالسقوط الإيه؟ الأقل. طالما أنه سيكون منقطع، فالمعضل منقطع وزيادة، المعضل منقطع وزيادة، فطالما أنك فهمت الأشد، إذن لا يمكن أو لا ينبه على الأقل أن توضيح الواضحات وتبيين الواضحات يجعلها إيه؟ مبهمات. تقول الماء، عرف الماء، يقول لك الماء إنما الذي عرف الماء بالماء، وقال الأبيض هو الأبيض جدا، صح؟ يبقى إذن هو لم يعرف ولم يزل في التعريف شيئا، فيزيده شدة، يقول طب هل هناك فرق بين الأبيض جدا وبين الأبيض فقط؟ هل هناك فرق بين الماء والماء الأولى والماء الثانية؟ إذن هذا ليس فيه توضيح. أما إذا قال جوهر سيال يتلون بلون إنائي، إذن بدأ يفك التعريف، مع أنه ربما يكون الطفل الصغير يعرف كلمة الماء ولا يفهم الجوهر السيال الذي يتلون بلون الإناء، هذا يحتاج إلى فيلسوف. أما الطفل الصغير تقول له الماء يأتي لك بالكوب، صحيح؟ إذن المنقطع لم ينبه ولم يشرح الإمام الذهبي نظرا لشدة وضوحه. طيب، سؤال مهم جدا. الإمام ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه له تعريف لقضية المنقطع أو للحديث المنقطع، قال هو كل ما لم يتصل سواء كان مرفوعا أو موقوفا، كل شيء لم يتصل سواء كان هذا الإسناد مرفوعا أي منسوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من كلام النبي، يقول لك فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يسقط من الإسناد شخص واحد، أو يقول قال ابن عباس من كلام ابن عباس، أو قال ابن مسعود، أو قال ابن عمر من كلامه، ويسقط في الإسناد إلى ابن مسعود شخص، هذا اسمه ماذا؟ اسمه انقطاع. فالانقطاع يشمل الحديث المرفوع ويشمل الحديث الموقوف، ونحن نوافق ابن عبد البر على هذا الكلام، وليس أقول أنا، يعني أقول المحدثون يقولون هذا يعني، فأنا أنقل عنه، أما أنا ليس لي أي رأي، فخلاص أنا ما إلا طالب علم أتعلم معكم. واضح يا كرام؟ فالعلماء وافقوا ابن عبد البر على هذا التعريف. طيب، ولكن علماء الحديث من المتأخرين حاولوا أن يضعوا تعريفا للمنقطع يكون تعريفا واضحا أو واضح المعالم بين في أسلوبه بحيث يستطيع الطالب أن يميزه عن الأنواع الأخرى المتشابهة في نفس السقط، لأنه كل هذا سقوط، كل هذا سقوط سواء في المعضل المرسل المعلق المنقطع، كل هذا سقط في الإسناد. ونعلم أن ابن حجر لما تكلم في النزهة وقال بأن سبب رد الحديث وأن الحديث المردود سبب رده أمران، الأمر الأول أن يكون هناك سقط في الإسناد، سقط في الإسناد، شخص يسقط من الإسناد. الأمر الثاني أن يكون هناك طعن في الراوي، إما في طعن في العدالة وإما طعن في ماذا؟ في الضبط. إذن كل حديث في الدنيا حكم العلماء عليه، كل حديث في الدنيا حكم العلماء عليه بالضعف، فمرده إلى أحد أمرين: إما السقط في الإسناد فإذا هذا نصف العلم، وإما الطعن في الراوي وهذا أيضا النصف الثاني لعلم الحديث أو لمبحث الحديث الضعيف. واضح يا كرام؟ فإذا طالما أنه هذا أصبح نصف الذي تتعلق، النصف الذي تتعلق به الأحكام أو الحكم على الحديث بالضعف، فلابد أن تبين وتميز ما بين الأنواع المتشابهة، وإلا يحصل اضطراب وتشوش في الذهن، وبذلك يضيع كثير من طلاب العلم. فقال العلماء بأن المنقطع هو ما سقط منه في أثناء السند راو واحد ولو في موضعين، ما سقط منه راو واحد أثناء السند ولو في موضعين، يعني يسقط من الإسناد راوي واحد، ربما يكون عندي حديث مثلا مكون من 5 رواة، واضح؟ وسقط واحد فقط، فأصبح الموجود في الإسناد عندي 4. هذا الشخص الواحد في أثناء، وقال في أثناء يعني في وسط، ليس في طرفه من أول السند فيكون معلقا، وليس في طرفه من بعد التابعي فيكون مرسلا، واضح؟ حتى إيه؟ نميز بين الأنواع. إذا في وسط الإسناد يعني رقم 3 سقط، ويوجد عندي رقم 1 و2 و3، ويوجد عندي 4 و5، إذا هذا اسمه ماذا؟ اسمه قطع. مثال ما أخرجه أبو داود في السنن كتاب القنوت، قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد عن الحسن، خلي بالك عن مين الحسن، اللي هو مين؟ الحسن البصري، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يبقى سيدنا الحسن هنا بيروي عن مين في الإسناد ده؟ عن سيدنا عمر، أنه جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي لهم 20 ليلة ولا يقنط بهم إلا في النصف الثاني، يعني نصف السنة من الشهر. هذا الحديث العلماء حكموا عليه بالانقطاع، قالوا هذا إسناد منقطع. لماذا منقطع؟ لماذا؟ الحسن البصري رضي الله تعالى عنه ورحمه الله من التابعين، لم يدرك سيدنا عمر بن الخطاب، ففي انقطاع. ليه لم يدركه؟ إن سيدنا الحسن ولد سنة 21 من الهجرة، سنة 21 من الهجرة، طيب، وسيدنا عمر مات سنة كام؟ 23. يبقى إذن كان عنده كم سنة؟ سنتين. فهل يمكن أن واحد يبقى لسه في اللفة كما يقول عندنا في مصر، في لسه ما زال رضيعا ويروي عن سيدنا عمر؟ لا يمكن أبدا أن يكون أدركه، هو عنده سنتين فقط. فإذا قال العلماء هنا انقطاع. بعض الناس اللي بيسمعنا أحيانا على وإحنا بنتكلم يقول يعني سيدنا الحسن البصري بيكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وبينسب لسيدنا عمر الحديث ويقول إنه قال وهو ما قالش، ينفع الكلام ده؟ سيدنا الحسن البصري إزاي كيف يكون وهو إمام الزهد والورع ولا يتورع في هذا؟ يا جماعة الخير، هو لم يقل حدثنا، لو قال حدثنا لصدقناه، ولكن هو لم يقل حدثنا، قال عن فلما نظرنا في كذا. ولو قال حدثنا ولم يسمع لكذبناه. إذن لو قال حدثنا أن الحسن البصري، العلماء حكموا عليه بأنه صدوق الرواية وأنه حسن الرواية إذا صرح بالإيه؟ بالسمع. ولكن أو روايته مقبولة، وبعضهم يصحح الروايات الإمام الحسن البصري، ولكن إذا ماذا؟ إذا ماذا؟ إذا صرح بالسماع، لأنه وصفوه بالتدليس. طيب التدليس ده شيء يتعلق بالرواية ولا يتعلق بمسألة الديانة نفسها، أما هو رجل عادل هو عادل. ولكن مسألة التدليس في الرواية، لأن التدليس ليه مصطلح غير التدليس اللي احنا يحرمه الإسلام وهو الغش، هذا غير هذا، هذا مصطلح قريب جدا، يعني لما شابهه من وجه ما سمي تدليسا. فلا تفهم أنت أننا نقول أن الحسن البصري مدلسا يبقى نزعنا منه العدالة وأنزلناه من درجته في الصلاح والتقى. ومسألة الرواية لا علاقة لها بالصلاح والتقى إلا في الأصل أن يكون عدلا، أما مزيد الطاعات ومزيد التسبيح وكذا، ستجد أن أكثر من تكلم فيهم العلماء من الصالحين، لأنهم لما انشغلوا بالعبادة هذا شغلهم، شغلتهم الطاعة عن الضبط في الرواية. الرواية محتاجة إلى مذاكرة وإلى مدارسة فيضيع الوقت. ولذلك حتى الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى له مقولة جميلة جدا في أن طالب الحديث أكثر شيء يقصر فيه هو قراءة القرآن. له مقولة في هذا، إن دايما طالب الحديث بتلاقيه غالبا في عنده تقصير في قراءة القرآن. لماذا؟ لانشغاله بالحديث، هو كل يوم يقرأ الحديث ويقرأ السنة. هذا خطأ، هو ينبه على أن هذا من الخطأ الذي ينبغي أن يستدرك، لا أنه يقره، لا أنه يقره، يقول هذا خطأ ينبغي أن يعدل عنه طالب الحديث. هو كان دايما الإمام شعبة ينظر إلى الأخطاء التي تقع أو إلى مآلات الأمور التي تحدث، فيقول مثلا من طلب الحديث أفلس. وإذا رأيت الطالب أو العالم في يده محبرة فارحمه، ارحمه، لأنه هو رجل أكيد كل فلوسه رايحة فين؟ في طلب العلم. وإذا كان معك طعام فأطعمه. ليه؟ لأنه منشغل بالعلم، شغله عن العمل، شغله عن الأرزاق أو كذا وكذا، فأصبح منشغلا بهذا، لأن التفرغ في العلم هو الأساس الذي ينتج عالما. والإمام الشافعي قال لو أنهم كلفوني أن أحمل بصلة ما تعلمت مسألة، لو كان عنده هم أنه ينقل بصلة من هنا إلى هنا ويحمل همها متى تنقل وفي أي وقت ويسلمها في وقتها وكذا، فينشغل عقله بهذا ما تعلم مسألة. والملتفت لا يصل، الذي يلتفت إلى كثير جدا لن تستطيع أن تجمع بين العلم وبين المال الكثير والوفير والجاه وكل هذا الشيء، لن تستطيع أن تجمع بين كل هذا، هذا كله لا يصب في مصلحة الآخر، يعاني هذا. فإما أن تحصل على العلم، وربما يؤتيك الله تعالى كل ما تشاء بالعلم، ولكن الأساس يكون العلم في التحصيل، ولا تلتفت إلى المال في أول الأمر. فالمال ربما يأتيك بعد العلم، ربنا يرفع بالعلم بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوتا لإيه؟ العز والكرم. يكون إنسان معه مال كثير جدا ولكنه شديد الجهل، لكن شديد الجهل جدا، فلا يرتفع من إذا جلس مع رجل فقير جدا وهو عالم، الناس ينتبهون إلى العالم ويبتدرونه بالأبصار، يسمعون كلامه، وإذا تكلم الجاهل نفضوا عنه السماع ولم يهتبروا له إلا إذا كانوا سيحرصون على ماله، فيهتمون به إذا أراد أن يفرق مالا أو ينتفع منه بغداء أو عشاء أو يعني كما يقولون. إذن قضية أن الانشغال والانجماع على الشيء، من توافر على شيء أتقنه، من توافر على شيء أتقنه. أما إذا فرقت جهدا تقرأ دقيقة في الحديث ودقيقة في الفقه ودقيقة في الأصول ودقيقة في المنطق ودقيقة في التفسير ولا تحصل مسألة في ليلة كاملة. ما إذا قلت سأقرأ التحفة السنية شرح المقدمة الأجرمية، سأقرأ كتاب الباعث الحثيث، أقرأ الموقظة كاملة، سأقرأ تدريب الراوي كاملا، سأقرأ العلل كاملا، كتاب كاملا وتتوافر عليه ستتقن هذا الكتاب ثم تنتهي منه اذهب إليك. وإلا فأنت ملتفت عن العلم ولن ليست لك همة، هذا ضعف في الهمة أن تنقلب من كتاب إلى كتاب ومن وقت إلى وقت وتريد أن تحصل المال والجاه والعلم كله في وقت واحد، لا يمكن، لا يمكن أبدا. فلذلك هنا نقول ونعود وعود على بات أن بعض العلماء ضعف في هذا، فالحسن البصري لم يدرك سيدنا عمر بن الخطاب، فهذا الإسناد هذا قال العلماء عنه أنه منقطع. لماذا لم يدرك سيدنا الحسن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ أيضا ربما يكون الانقطاع في موطنين وليس في موطن واحد، وقد ذكر الإمام الترمذي في العلل الكبير، في العلل الكبير قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطاه عن عبد الجبار بن وائل قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله، أي استكرهت على الزنا، فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابه. هنا الإمام البخاري بقى شيخ الترمذي لما سأله في سؤالاته ماذا قال؟ قال الحجاج بن أرطاه هنا يروي عن مين؟ عن عبد الجبار، لم يسمع من عبد الجبار بن وائل، لم يسمع منه، يبقى إذا روى عنه بواسطة. وأدلكم على شيء تطبيقي، يعني كيف نعرف أن الراوي غالبا لم يروي عن فلان؟ إما أن نذهب إلى كتب الرجال فنذهب ونقرأ في ترجمة الشخص، ترجمة عن السيرة الذاتية للعالم، فنقرأ مثلا في ترجمة الحجاج بن أرطاه من شيوخه؟ لن تجد في شيوخه عبد الجبار بن وائل، لن تجد في شيوخه. تذهب إلى ترجمة عبد الجبار نفسه وتقرأ في ترجمة عبد الجبار في تلامذته، لن تجد الحجاج بن أرطاه في تلامذته. يبقى إذن هذا الشخص لم يكن يروي عن مباشرة، لم يتلمذ على يد عبد الجبار، وعبد الجبار لم يكن له تلميذ اسمه الحجاج بن أرطاه، بل أخذ عنه بواسطة. يعني عبد الجبار كان له تلميذ، هذا التلميذ أخذ عنه من؟ الحجاج بن أرطاه. فإذا يأخذ عن عبد الجبار بواسطة شخص. يبقى إذا إلا هنا سقط لما وجدنا كذا، هذه أول أمر. ثاني أنك أحيانا لا تجد هذا التنصيص موجود، وأحيانا بعض العلماء يعني إيه يتساهل في مسألة ذكر ماذا يقول ولو مثلا الحجاج بن أرطاه رواية عنه، فأنت تظن أنه تلميذ له. بعض العلماء ينبه كالبخاري يقول روى عنه ولم يسمع منه، روى عنه ولم يسمع منه، إذا نبهك إلى أنه سمع منه، روى عنه بواسطة ولكنه لم يسمع مباشرة، كونتاكت، لا يوجد كونتاكت، لا يوجد مباشرة. واضح ولا مش واضح؟ واضح؟ طيب. فإذا الراوي إذا وجدنا في ترجمته أنه تلميذ لهذا، ووجدنا في ترجمة الشيخ أن له تلميذا اسمه فلان، فإذا علمنا أنه أصبح إيه؟ أصبح تلميذا، وعرفنا أنه أصبح تلميذ. لم نجد، يبقى إذن ليس بتلميذ، يبقى إذن ربما سيروي غالبا عنه بواسطة. أحيانا لا نجد هذا التنصيص، ولكن نأتي فنجمع أحاديث الشخص الحجاج بن أرطاه، نبحث في الكمبيوتر أو في كتب السنة عن كل حديث فيه الحجاج بن أرطاه في إسناده الحجاج بن أرطاه، فنجد ونبحث عن الإسناد غالبا الذي يروي فيه عن عبد الجبار، فسنجد أن إسنادا واحدا معنا مثلا زي هذا الإسناد، مثل هذا الإسناد يروي فيه الحجاج بن أرطاه عن عبد الجبار فقط، وكل الأسانيد الأخرى الصحيحة الأخرى نجد واسطة بين الحجاج وبين عبد الجبار، فنقول من الاستدلال على أن هذا الراوي لم يسمع أننا وجدنا أنه دائما يروي عن عبد الجبار ابن وائل بواسطة فلان أو فلان، فدائما يروي عنه إما عن طريق فلان أو طريق فلان. فإذا دل هذا على أن هذه الرواية منقطعة، ومما يدل عليها أن فلانا ذكره في المراسيل، أو تبدأ القرائن تظهر لك فتؤيد كلامك. واضح لك هذا الكلام؟ أو أن إماما ينص من الأئمة يقول الحجاج لم يسمع كالبخاري الآن مثل هذا الإسناد الذي معنا. فالبخاري هو الذي قال، وهل بعد كلام البخاري من كلام؟ ليس بعد كلام البخاري من كلام إلا إذا عورض بكلام أقوى منه. واضح أم غير واضح؟ فإذا البخاري قال الحجاج بن أرطاة لم يسمع من عبد الجبار بن وائل، إذن هذا نص في المسألة، أو من خلال استقرائك كما قلت منذ قليل، أو من خلال أنك تجد في الترجمة، أو لو نظرت في كتب المراسيل زي جامع التحصيل العلائي وتحفة التحصيل لأبي زرع العراقي، ستجد أنه يقول لك فلان الحجاج بن أرطاة روى عن عبد الجبار ولم يسمع منه. إذن هذا نص تأخذه وتضيئه وتجعله عنوان، واضح؟ طيب. ثم يقول قال البخاري الحجاج بن أرطاة لم يسمع من عبد الجبار، ده ليس الأمر كذلك فقط، ده هناك انقطاع ثاني، وعبد الجبار يبقى إذن الحجاج بن أرطاة في الإسناد رقم كم هنا؟ رقم 3، لأن عندي الإسناد مكون من علي بن حجر، بعده معمر، بعده الحجاج بن أرطاة، يبقى الحجاج رقم كم؟ 3. 3 لم يسمع من، سقط رقم 4، سقط رقم 4، شخص في المنتصف ما بين الحجاج وما بين عبد الجبار. طيب ثم وجدنا رقم 5 وهو من؟ عبد الجبار، لكننا لم نجد رقم 6 لأنه يروي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه، أبوه عبد الجبار، ابنه لم يسمع منه. تقول كيف ذلك؟ ابنه لم يسمع منه؟ نعم، ولد بعد موت أبيه، يعني لما مات أبوه كانت أمه حاملا به، فلم يهنأ برؤية والده، ولد بعده، يعني نشأ يتيما، فإذا لم يسمع من أبيه، فلما وجد أحاديث تروى عن أبيه فرواها عن أبيه، فإذا هنا عبد الجبار أيضا لم يسمع، إذا سقط واحد في الإسناد بينه وبين أبيه، من الذي عرفه أن أباه روى هذا الحديث؟ فإذا أخذ عن أبيه بواسطة تلامذة أبيه، صح؟ أنت كبرت فوجدت والدك كان عالما وأنت صغير لم تدرك ولم يكن لك اهتمام بالعلم، فأردت أن تأخذ، وقال الناس عنك إن أباك كان إمام الأئمة وبدر التتمة، فأنت قلت كيف ذلك وأنا لم أدرك والدي ولم أسمع منه درسا واحدا؟ قالت ولكن أخص تلامذته فلان، اذهب فاسمع منه فيسمع منه. ولكنه حينما سقط هذا من الإسناد نحن لا نعلم من هذا الشخص الذي سمع منه هذا الابن، إذا كان رجل ثقة أم غير رجل أو أم غير ثقة، واضح أم غير واضح كمان. إذن هذا هو الحديث الايه المنقطع، عبد الجبار لم يسمع عن أبيه ولد بعد موت أبيه، قال العلماء فهذا منقطع في موضعين. طيب في نقطة ثانية أخيرة في المسألة دي، إذا وجدنا إسنادا يقول فلان قتيبة عن رجل مثلا عن الزهري، هذا يسمى منقطعا أم لا يسمى منقطعا؟ العلماء لهم في هذه المسألة رأيان، الرأي الأول أن هذا لا يسمى منقطعا، كلمة رجل هذا اسمه مبهم في الإسناد من مبهمات الإسناد، والعلماء ألفوا فيها كتب كثيرة جدا، ابن بشكوال والحافظ أبو زرعة وغيرهم ألفوا كتب في هذه المسألة. فلما يقول عن رجل إذن هذا اسمه مبهم، ولكن هو مبهم له حكم المنقطع تماما، لأن هذا الرجل الذي ذكر باسم رجل نحن عرفنا هو بس فقط الذي اختلف عن الأول أن الثاني لم ينبه الطالب ولا من روى عنه أنه سقطا، إنما يدركه بجهده وبدراسته وفهمه. أما حينما قال لك عن رجل بين لك أن هنا رجلا أو أن في الإسناد رجل قد سقط وعليك أن تبحث أنت عنه، أو أعلمك أن هنا رجل من الرجال المبهمين في الإسناد، فالعلماء يقول هذا مبهم ولكن في حكمه الأثر المترتب عليه هو كأنه سقط تماما، لأنها كلمة رجل لا تفيدني جرحا ولا تعديلا، لم تعطني شيئا، ولا أعلم أنه هو ثقة أم غير ثقة هذا الرجل، إلا إذا قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يبقى إيه؟ معروف أنه صحابي، إذن هذا الرجل هنا مع أنه مبهم إلا أنه ليس ضعيفا. لماذا؟ لأنه قال بأنه رجل من أصحاب النبي فثبتت له الصحبة بهذا الكلام. تنبه إلى هذا الفرق. أحيانا بعض الطلاب يدرس إسناد ويأتي بالإسناد فيقول هذا الإسناد فيه راو مبهم وهو ضعيف، وأنظر في الإسناد فوجدت أنه عن رجل من أصحاب النبي، ده صحابي، فكيف ضعفته؟ يقول لم أتنبه. لم تتنبه كيف وأنت تدرس الإسناد؟ إذا لم تتنبه لأن تفهم هذا في الإسناد، إذا ماذا ستصنع في بقية الإيه الدراسة؟ الجواب يبان من عنوانه، يعني في مصر هنا يقول يظهر من عنوانه، الخطاب يظهر من عنوانه، أن أفسد المعنى لا يفهم معنى كلمة رجل من أصحاب النبي أنه صحابي، فكيف يفهم بقى علة الحديث، وكيف يعرف أن الحديث فيه علة أو شذوذ أو مخالفة أو فيه إشكال؟ لا يفهم. يبقى إذن لو قال عن رجل إذن هذا اسمه مبهم، وهذا يسمى له حكم منقطع. بعض العلماء يقول والله هذا أيضا يطلق عليه انقطاع، أو يطلق عليه أنه منقطع، لأنه هكذا الرجل هذا غير معروف، كأنه غير موجود أصلا، فهنا هو المنقطع، لا إشكال. ووجدنا تعبيرات الأئمة موجودة بهذا، يقول بعض العلماء فيه راوي يعلل الحديث، يقول فيه راوي مبهم ولا نعلم من هو، ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل لا نعلم، وبعضهم يقول هذا إسناد منقطع فيه رجل لم يعرف. فإذا العلماء استعملوا هذا واستعملوا هذا، والاستعمال هو الذي يجلي لنا المصطلح، الاستعمال هو الذي يعرفنا الايه المصطلح ويشرح لي المصطلح ويوضحه. طيب، ثم يقول فهذا النوع قل من احتج به. يعني قليل جدا من احتج به، وكأنه يقول أن هذا القليل لا يعتبر ولا يعتمد في الانقطاع. ثم قال وأجود ذلك ما قال فيه مالك، أفضل أنواع المنقطع، بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فإن مالكا متثبت. من مالك؟ روى في كتابه الموطأ عدة بلاغات، يقول بلغني عن كذا، ثم تجد أنه أسقط واحدا أو اثنان، وحين يقول بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن يسقط أكثر من اثنين على الأقل، فهذا يسمى أيضا معضلا، ويسمى منقطعا على المعنى العام الذي أطلقه العلماء وأطلقه ابن عبد البر، أنه كل ما لم يتصل، سواء بقى في أثناء السند، سواء كان اثنين عن بعضهم وراء بعضهم البعض، يعني اثنان على التوالي، فهذا اسمه كله منقطع عند من؟ عند ابن عبد البر. فإذا هنا يقول لك كلمة بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فإن مالك متثبت. لمن مالك كان يقول من أرسل فقد تكفل لك، من أرسل فقد تكفل لك، ومن أسند فقد أحالك. يعني إيه؟ ماذا يعني؟ يعني من أرسل لك الحديث، يعني قال لك رسول الله من التابعين مثلا، فإنه قد تكفل بأن الذي أسقطه رجل ثقة، وهو ضمن لك هذا. أما من أسند، يعني من ذكر لك الإسناد فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وذكر لك خمسة رواة أو ستة رواة كاملة، فهو يقول لك ابحث أنت، أحالك على البحث، جعلك موضع مساءلة، وكأنه قال لك أنت مسؤول عن إيه؟ عن البحث، وأنا لست مسؤولا في هذه القضية. واضح؟ طيب، فيقول فإن مالكا متثبت، فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتاده، لأن دول من صغار التابعين، فربما يروي عن اثنين ولا نعلم منهم. أما مالك دائما كان من الذين ينتقون، حتى إن الموطأ، البلاغات الموجودة في الموطأ وصلت كلها، وصلها الإمام ابن عبد البر ما عدا أربعة بلاغات، فوصلها ابن الصلاح، وصلها ابن الصلاح. وليس معنى أنها وصلت أنها أصبحت صحيحة، حتى لا يختلط عليك الأمر. ليس معنى أن ابن عبد البر وصلها في شروحه على الموطأ أنه بذلك سنحكم على هذه البلاغات التي وصلت كلها بأنها صحيحة، لا، بل ربما يصل بها إلى الضعف الخفيف، بل ربما يصل بها إلى قضية الإرسال فقط، يذكر الراوي ثم يجد أنها ضعيفة، وربما تكون صحيحة وربما تكون حسنة. فإذا هي هذا الذي قام به الإمام ابن عبد البر، قام بجهد، قام بالوصل. هذا الوصل أحيانا يكون في سنده ضعيف الموصول، فإذا أصبح الحديث ضعيفا من جهة أخرى غير جهة إلى إيه؟ الاتصال. واضح يا كرام؟ إذا الإمام ابن عبد البر قام بجهد، وجاء ابن الصلاح فتمم هذا البناء، ووصلوا هذه المراسيل أو وصلوا هذه البلاغات الموجودة في موطأ الإمام مالك. وتعلمون أنه طالما أنه استدل بها أو أخرجها في كتابه، وكتاب الإمام مالك هو كتاب حديث وفقه، لأن أغلب الكتاب يتعلق بالأحكام وليس بالآداب والجوامع والمصنفات كالمناقب والمثالب والفتن والتفسير وغير ذلك، هو يهتم أكثر بالأحاديث التي تشتمل على الأحكام. ولذلك بدأ بأول باب وقوت الصلاة مباشرة، على طول مباشرة من غير مقدمة إلى فزع إلى مسألة وقت الصلاة. فإذا إمام كالإمام مالك على تحريه ودقته سيستدل بأحاديث حتى ولو كانت بلغا، إلا أنه يعلم أنها ليس شديدة الضعف. واضح؟ طيب. قال فإن مالك متثبت فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة، لأن بعض العلماء ضعفوا مراسيل حميد وقتادة وقالوا أنها ضعيفة جدا، ضعيفة جدا. تفضل يا شيخ عبد الحكيم. قال رحمه الله: الموقوف هو ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله. نعم. ومقابله المرفوع وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. نعم. المتصل ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف. المسند هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع. طيب، هذا الكلام كلام مهم، يعني لعلنا إن شاء الله ننتهي عند هذا الحد، ولكن يعني نشرح هذه المصطلحات التي قرأها الشيخ الحكيم ونصل إلى نهاية الدرس اليوم بإذن الله. ولكن هذا الكلام مهم جدا الذي سنذكره الآن. الموقوف، ما معنى الحديث الموقوف؟ قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: ما أسند، وانظر إلى القيد، أسند يعني ذكر بالإسناد، إلى صحابي من قوله أو فعله. من قوله أو فعله، يعني شيء من الأقوال ينسب إلى صحابي جليل، مثل مثلا سيدنا أبو بكر الصديق ورد عنه بإسناد صحيح أنه قال: الكذب مجانب للإيمان. من حديث سيدنا مين؟ أبي بكر الصديق. الكذب مجانب للإيمان، هذا إسناد صحيح إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو من كلامه هو، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ طيب. أو فعله، أن ينقل شيء عنه بالإسناد المتصل مثلا أو غير المتصل كما سنعلم بعد ذلك، أن ينقل عنه شيء من فعله هو، يقال مثلا أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فعل كذا وكذا وكذا، أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قاتل المرتدين، أن سيدنا عثمان جمع المصحف أو قال كذا. واضح يا كرام؟ إذن هذا نقل عن من؟ عن صحابي، من كلامه هو أو من فعله هو. بعض العلماء زاد نقطة أخرى أو معلما ثالثا وهو التقرير، قال ما أسند إلى صحابي من قولي أو فعلي أو تقريره. ولكن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كان نابها، فتقرير الصحابي ليس في كل الأوقات يكون بابا لاستنباط الأحكام ولأخذ الحكم منه، لأنه ربما يسكت لمانع، ربما يسكت لمانع. أما القول ففيه وضوح وصراحة شديدة، الفعل فيه دلالة واضحة، أما التقرير ربما يكون يخشى من أذى فلان، أو أنه مثلا لم يسمع هذا الكلام الذي قيل كبير في السن، ربما لم يرى لضعف البصر أن هذا الشيء فعل أمامه، لم يبلغه هذا الأمر فيقال أنه سكت في هذا الموطن، لا. فبعض العلماء لا يأخذ به وبعضهم يأخذ به حسب اختلاف الأئمة في هذه القضية، فبعضهم يستدل بتقرير الصحابي وبعضهم لا يستدل، وكأن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لم يرى هذا القول، فذكر هنا ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله. طيب سؤال، أنا عندي الحديث الموقوف الذي أسند إلى الصحابي، هل يجري عليه حكم الاتصال والانقطاع الذي تكلمنا عنه منذ قليل؟ نعم يجري عليه. الإمام ابن الصلاح له نقل عزيز يقول ومنه ما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي فيكون من الموقوف الموصول، موقوف موصول يعني إسناده فلان سمع من فلان، فلان سمع من فلان متصل، ومنه ما لا يتصل إسناده يحصل انقطاع في الإسناد إلى الصحابي فيكون من الموقوف غير الموصول. واضح يا كرام؟ طيب بعض العلماء يطلق على الموقوف الأثر، يطلق على الموقوف الأثر أو على الموقوفات الآثار، وإحنا عندنا الإمام ابن أبي شيبة لما ألف كتابه المصنف وهو كتاب رائد رائع رائق، قال المصنف في الأحاديث والآثار، فالأحاديث هي المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام والآثار هي الآثار عن الصحابة وعن التابعين. إذن هنا يا كرام نقول بعض العلماء يطلق، بعض العلماء يطلق على الموقوف ماذا؟ الأثر، وخاصة بعض علماء خراسان من الفقهاء من الشافعية، عشان بقى مش حنفية واضح؟ فبعضهم يطلق هذا، ولكن شاع هذا عند كثير من أهل العلم حتى عند من ألفوا في التخريج، فبدأوا يؤلفون في التخريج الأحاديث وحدها أو وحدهم، ثم بعد ذلك يخرجون جزءا أو ملحقا تخريج الآثار. إذن الأمر أصبح ليس فيه إشكال بين العلماء، هذا يستعمله وهذا يستعمله. عندنا الإمام الطحاوي ألف كتابا سماه شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار، وكلا الكتابين فيه من الأحاديث المرفوعة، المرفوعة يعني المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. إذن يطلق كلمة الأثر على ماذا؟ على المرفوع وعلى الموقوف، يعني المرفوع المنسوب للنبي عليه الصلاة والسلام وعلى الموقوف. والإمام العراقي قال نسب نفسه إلى الأثري، عبد الرحيم الأثري، يعني الأثري المنسوب إلى الأثر وهو السنة، من سواء كانت من المرفوع أو من الموقوف. نقطة ثالثة وتنبيه ثالث، يبقى إذا الموقوف هو كلام الصحابي سواء كان متصلا إليه أو منقطعا، ولكن يسمى ماذا؟ موقوفا. الأمر الثاني أن بعض العلماء يطلق على الموقوف الأثر حتى تفهم. الأمر الثالث أن بعض العلماء يأتي إلى أقوال التابعين ويقول هو موقوف على فلان الحسن البصري أو الشعبي ويقصد أو من دونه، يعني من التابع ومن دونه، ولكن يقيدونه بقولهم موقوف على فلان أو أن هذا من الأحاديث الموقوفة على فلان، لازم يذكر كده موقوف على فلان. أما إذا قال هذا حديث إسناد موقوف فقط وسكت مطلق هكذا مجردا عن القيد والإضافة، فإذن يقصد به ماذا؟ الصحابي، أن هذا من قول صحابي أو فعله. أما إذا قيده فهنا يطلق على ماذا؟ يطلق على التابعين أحيانا، وأحيانا يطلق على كلام التابعين وأفعالهم وعلى من دون التابعين، أتباع التابعين كمان. حتى لو قلت على عبد الحكيم فاسأل موقوف على عبد الحكيم، واضح يا كرام؟ يصح هذا، ولكن تقول موقوف على فلان، يعني هذا كلامه هو، منسوب إليه هو، واضح؟ طيب. قال ومقابله المرفوع. شوف، يعني عبارات الأئمة يحاولون فيها النظر إلى مسألة الإفهام، والإفهام يحتاج دائما إلى أن يشغل العقل فيجعل للشيء مقابل حتى أنت تستطيع أن تحفظ الشيء من مقابله أو من مرادفه. نعم. فيقول هنا ومقابله المرفوع، مقابل الموقوف ماذا؟ المرفوع. يعني إذا كان هناك كلام للصحابي أو فعل للصحابي فإننا سنجد ما يقابله هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كثير جدا من أهل العلم يذكر دائما المرفوع، وهذا هو الأولى حتى يبدأ بالأعلى، أو أن وجهة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى حينما بدأ بالموقوف ثم ثنى بالمرفوع كأنه يقول لك أنا لا أقفز مباشرة إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام هكذا إلا إذا درجت الأمر أو جعلت الأمر تدريجا، وأن نصل إليه بعد أن نعلو رتبة بعد رتبة، فيبدأ بالأدنى ثم يصل حتى يصل إلى الأعلى فيكون المنتهى صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو لم يذكر بعد ذلك المقطوع، لم يذكر المقطوع. أما لو ذكر المقطوع بعد المرفوع لكان معيبا، واضح؟ فهنا المقطوع ده كلام مين؟ كلام التابعي. احنا عندنا الحديث من حيث نسبته إلى قائله، من حيث نسبته إلى قائله، حيث النسبة إلى القائل، من الذي قال الكلام؟ إما أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمى الحديث المرفوع، وإما أن يقوله التابعي فيسمى الحديث الموقوف، وإما أن يسمى أن يقول وإما أن يقوله الصحابي فيسمى الحديث الموقوف. يبقى إما أن يكون الذي قاله رسول الله فيكون المرفوع أو يسمى المرفوع، أو قاله الصحابي فيكون الموقوف، أو قاله التابعي فيكون المقطوع، والمقطوع غير المنقطع كما سنعلم بعد قليل، واضح؟ طيب، إذن المقطوع كلام التابعي، يبقى احنا بنقسم الحديث باعتبار القائل، من الذي قال هذا الكلام الذي أمامك في الكتاب؟ لو قال رسول الله إذن هذا مرفوع، والمرفوع أحيانا يكون صحيحا وأحيانا يكون حسنا وأحيانا يكون ضعيفا وأحيانا يكون مكذوبا أو ضعيف جدا، يعني تجري عليه الأحكام الخمسة التي شرحناها قبل ذلك. والموقوف كلام صحيح، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال عمر بن الخطاب، قال عثمان بن عفان، فأنت تقول هذا اسمه موقوف، يعني هذا وصف للقائل، وصف للقائل. ثم بعد ذلك تبحث هل هذا الكلام صحت نسبته إلى سيدنا عثمان فيكون صحيحا، حسنت نسبته فيكون حسنا، ضعفت نسبته فيكون ضعيفا، في راوي ضعيف يبقى ضعيف، ضعيف جدا، فيه راو ضعيف جدا، إذا ضعيف جدا. فيه راو كذاب، إذا مكذوب على عثمان رضي الله عنه. إذن هذه لا علاقة، هذا التقسيم لا علاقة له بالصحة والضعف أو بالقبول والرد، هو توصيف للقائل، من الذي قال هذا الكلام. كذلك المقطوع اللي هو كلام التابعي، إن أن يكون قد ثبت بسند صحيح فيكون صحيحا أو حسنا أو ضعيف أو ضعيفا أو ضعيف جدا أو موضوع. فهم يا شيخ أحمد؟ فهم؟ طيب، إذن لما نقول الموقوف هو كلام الصحابة، كلام الصحابة الكريم ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله، فتدرج هنا. طيب، من قوله يبقى إذن يقول الصحابي مثلا قال أبو بكر الصديق مثلا كذا، أو فعل عمر كذا رضي الله عنه. قال ومقابله المرفوع، المقابل له الأمر الذي نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هنا قال وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. العلماء انتقدوا الإمام الذهبي في هذا التعريف، لأن التعريفات ينبغي أن تكون جامعة، وهنا التعريف غير جامع. لماذا؟ أين التقرير؟ لا يوجد، لم ينص عليه. أين الصفات الخلقية والخلقية؟ ولذلك أجمع تعريف للحديث هو تعريف الإمام السخاوي الذي ذكره، فقال هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، يعني شيء يفعل أمام النبي عليه الصلاة والسلام فيوافق عليه يقره، أو صفة من أوصافه الخلقية ما يتعلق بدينية جسمه وجسده، أو أخلاقه خلقه ما يتعلق بكرمه وشجاعته ونجدته ورحمته وهكذا، حتى الحركات والسكنات، الحركات يقول فأشار بالسبابة والوسطى، حتى الحركة الصحابة نقلوا خط خطا على الأرض، والسكنات يقول فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى السكن في اليقظة والمنام، في اليقظة معروف هذا هو الأصل، والمنام أنه كان إذا تعرى من الليل قالوا قال لا إله إلا الله، أنه كان إذا نام نام على جنبه الأيمن ثم قال كذا، كل ما يتعلق بالنوم، يقول تنام عيني ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يتعلق بحياتي عليه الصلاة والسلام. فالإمام هنا لم يذكر التقرير، ولكن له عذر في هذا، أنه يريد أن يشرح المصطلح وهو في مقدمة بأشهر ما قيل فيه، وهو عودنا من أول الأمر أنه لا يريد أن يذكر كل شيء على طريقة المناطق في ذكر التعريف، لكن هو يريد أن يوصل المعلومة ويسهل الأمر ويعرف الطالب بفحوى المصطلح، حتى كأن تكون هذه مقدمة، لأن هذا من أول تأليف الحافظ الذهبي رحمه الله كما نص بعض العلماء. فإذا هو يريد أن يجعلها كمقدمة لنفسه، شيء علقه لنفسه، كأنك مثلا تأتي ذا كتاب الشيخ الحكيم بيقرأ في علل ابن أبي حاتم، فيروح عامل تعليقه على علل ابن أبي حاتم، ملخص لعلل ابن أبي حاتم لنفسه. يأتي بعد ذلك العلماء بعد 100 سنة يجدون أن عبد الحكيم مثلا هذه الطريقة ممتازة جدا، ربما يجدونها قبل وجود الأصل ويضيع الأصل، فيقول هذا، ثم نعلم بعد ذلك أن عبد الحكيم كان قد ألف هذه الرسالة لنفسه. مفهوم يا كرام؟ هذه كانت طريقة التصنيف، لو فهمت هذا لارتحت أو لاستراح عقلك. ولذلك هناك كتاب اسمه عبقرية التأليف العربي، كتاب يكتب بماء الذهب، عبقرية التأليف العربي للدكتور كمال عرفات نبهان، كتاب في غاية النفاسة، نفيس جدا، أنفق من عمره 10 سنوات يكتب هذا الكتاب، الذي يكتب 10 سنين مش في 5 دقائق. طيب، نعم. إذن يا كرام نقول ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله أو فعله، طيب الحافظ ابن حجر طبعا ده يعتبر آخر استقرار لقواعد المصطلح، يعني كما نحن نقول آخر أبديت يعني في المصطلح. طبعا مبسوط أنت بكلمة أبديت دي، ماشي. بيقول ما انتهى إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. يبقى إذن المرفوع يا سيدنا الشيخ، اسمح حضرتك إيه؟ الشيخ أحمد، فمنين الشيخ أحمد؟ من كفر الشيخ. وما كفر الشيخ ولكن الشيطان كفر. طيب المرفوع قال لك إما أن يكون تصريحا صريح واضح كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على طول مباشرة، أو يكون حكما. يعني حكما يعني إيه؟ يعني ليس هناك كلام صريح للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو كلام صحابي، ولكن هذا الصحابي لا يمكن أن يكون هذا الكلام قد قاله من عند نفسه، كأن يتكلم على مثلا مواقيت صلاة، صحابي ينقل عنه أن صلاة الظهر عند كذا وكذا، أو مقادير زكاة، مواقيت صلاة أو مقادير زكاة، أو أنه يتكلم عن جزاء في الآخرة، أو أنه يبين سبب نزول آية، سبب نزول آية. فهذا كله لا يمكن أن يكون من عند نفسه، بل هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر النبي أو فعل النبي ونقله لنا الصحابي، فهذا يسمى كلام صحابي لكن له حكم الرفع، مرفوع حكما موقوف من حيث النظر أننا لم نجد فيه قال رسول الله أو فعل رسول الله، ولكن هذا الكلام لا يمكن أبدا أن يكون الصحابي هو الذي قال هذا الكلام. ولكن هناك شرط أو شرطين. الشرط الأول أن يعلم من خلال الظن الغالب أن الصحابي لم يقله اجتهادا، يعني ليس من اجتهاده، يعني بيجتهد في المسألة كده وقعد إيه ينظر في الأدلة فيجتهد فيها. الأمر الثاني أن يكون غير معروف بالأخذ عن بني إسرائيل، إنه معروف إنه ما خدش الإسرائيليات. الإسرائيليات ده علم دلوقتي مؤلف فيه الشيخ أبو شهبة، عمل كتاب اسمه الإسرائيليات في القرآن والسنة، الأحاديث التي حصل فيها نقل عن بني إسرائيل في القرآن والسنة. والإسرائيليات لها أحكام ثلاثة، إما أن يأتي نص يوافقها فيكون هذا الكلام مقبول تماما، وإما أن يكون هناك نص يعارضها فترد على طول الخط، وإما ألا توافق ولا تعارض فيجتهد العلماء في هذا الوقت، والأولى عدم الأخذ بها. تمام؟ طيب هنا الصحابي غير معروف أنه اجتهد في المسألة، حتى المسألة نفسها تجد أنها غير قابلة للاجتهاد، يعني لا ينفع فيها اجتهاد، لأنك لن تستطيع أن تحدد جزاء أخرويا أو حسنات باجتهادك. تقول مثلا من قرأ كتاب الموقظة فله 17 حسنة، ينفع؟ ينفعش. من مثلا ذاكر وقرأ ورده من القرآن بإذن الله سيأخذ 100 حسنة وعشر حسنات، ينفع هذا التحديد وهذا الكلام؟ فقلنا له ثواب عظيم، ممكن ده كده اجتهاد، أما أن يحدد والأمر يكون هكذا غير قابل للاجتهاد، يتكلم يقول من مثلا فعل كذا فقد عصى رسول الله، عصى أبا القاسم، سيدنا أبو هريرة يقول من خرج من المسجد قبل أن يقام إلى الصلاة فقد عصى أبا القاسم. هو ده كلام مين؟ كلام صحابي هو، ولكن الحكم مترتب عليه أنه إيه؟ له عقاب. فإذا هذا لا يمكن أن يقوله من عند نفسه، بل هذا غالبا نقله عن من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذر، فهذا اسم موقوف له حكم الرفع. طيب مثال بقى لا يمكن أن يتطرق إليه أي احتمال، للمرفوع الحكمي. حديث رواه لنا سيدنا أبو سعيد الخدري من كلام مين؟ سيدنا أبو سعيد يقول: من قرأ 10 آيات من كتاب الله، قرأ 10 آيات من إيه؟ من كتاب الله، كتب من الذاكرين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين. طيب الحديث ده كلام مين؟ سيدنا أبو سعيد الخدري. الخدري بإسكان الدال، ما تقولش الخدري، بعض الطلبة يقولك الخدري، لا الخدري. ماشي. من قرأ 10 آيات من كتاب الله كتب من الذاكرين. طيب يفرق بين من قرأ 10 وبين من قرأ 100، ومن قرأ 100 كتب من الايه؟ من القانتين. طيب اولا هذا الحديث فيه ثواب وعقاب، او ثواب مترتب عليه، ومختلف بين امرين، يعني معناه ان هذا لا يمكن ان يؤخذ هكذا بالاجتهاد، لابد من توقيف، يعني من لابد من نص او سماع من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من وحي. طيب يبقى ده اول امر. طيب ما الذي يبقى اذن ليس فيه من الاجتهاد؟ طيب ما الذي يدل على انه لم ياخذه من بني اسرائيل او ليس من الاسرائيليات؟ انه يتكلم عن القران، من قرأ 10 آيات من كتاب الله، فهذا اصلا بعد هذه الكتب، فتكلم عن القران، يبقى اذن هذا نفى ان يكون هذا الامر مرويا عن بني اسرائيل. واضح؟ يبقى اذن هذا ايه؟ اسمه موقوف له حكم الرفع، أو ممكن أن تقول سميه مرة ثانية باسم آخر مرفوع حكما، موقوف قولا، هو من حيث القول موقوف، ولكن من حيث الحكم فهو مرفوع. الدليل على ذلك أنه أولا ليس مما يؤخذ بالاجتهاد، المسألة اللي فيه ليست اجتهادية، تحتاج إلى الاجتهاد. يقول أفكر من قرأ 10 آيات يبقى له إيه؟ لا، ماذا له؟ نفكر يقول له مثلا ثواب أن يكتب من الذاكرين، لا يمكن أبدا أن يجتهد في مثل هذا، ومن قرأ 100 يمكن أن يكتب من لا يمكن يجتهد فيها، لابد من نص الشارع فيها. كلمة الشارع معناها القرآن أو السنة، كلمة نص الشارع عشان تفهم، عشان تحسب نص الشارع نص الشارع اللي بره صلاح سالم ماشي، لا نص الشارع معناها نص القرآن أو السنة. طيب الأمر الثاني أن هذا الأمر يتعلق بالقرآن، فمعناه أنه هنا ليس مما يتعلق بالأمم السابقة. ماشي يا شيخنا؟ طيب. فقالوا: المرفوع الحكم هو أن يقول الصحابي كلاما مما ما لا مجال للصحابي أن يجتهد فيه. الأمر نفسه لا يقبل اجتهاد، مش الصحابي نفسه مجتهد أو غير مجتهد، الأمر لا يتعلق بالصحابي بل يتعلق بالمسألة وبالقول. واضح؟ ويغلب على الظن أنه ليس من ما نقل عن الأمم الإيه؟ السابقة. واضح يا كرام؟ طيب هنا ترك الحافظ الذهبي مبحث المقطوع، والمقطوع طبعا نعرف أنه ما أضيف إلى التابعي. الإمام ابن دقيق العيد ذكره في النوع السابع، ذكره في النوع السابع أو اللفظة السابعة من الألفاظ التي بدأ بها هذا الكتاب المبارك الاقتراح، لأن احنا عارفين أن هذا الكتاب مختصر لكتاب الاقتراح، ولكن فيه زيادات على ما في الاقتراح وتحريرات، ولذلك العلماء دائما يشرحون المختصر ويعزفون قليلا ليس كثيرا عن الايه الأصل، وأحيانا بعض العلماء يحاول أن يجمع بين الاثنين وهو يشرح، وأحنا نحاول أن نسير على منوالهم، فنجمع بين هذا وذاك حتى تعم الفائدة بإذن الله. فالإمام ابن دقيق العيد ذكر هذا النوع، تركه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وكأنه لأنه تعرض لبعض هذا الكلام فإنه مفهوم ومعلوم من خلال أقوال التي سبقت والأقوال التي تأتي. طيب قال ابن دقيق العيد في النوع السابع: ما روي عم في اللفظ السابع عمن دون الصحابي وقطع عليه. المقطوع حتى عشان يعرفك كيف أخذت لفظة القطع، ما روي عمن دون الصحابي، يبقى عمن دون الصحابي مين؟ أول شخص بعد الصحابي مين اسمه إيه؟ التابعي. يبقى ممكن التابعي ومن وتابع التابعي كلما تنزل اسمه مقطوع، قطع عليه يعني حصر عليه ونسب إليه، قطع عليه. هذا يقول هذا قطعته لك، يعني أصبح خاصا بك، منسوبا لك، مختصا بك، واضح؟ طيب، بعض العلماء يرى إن كلمة مقطوع ومنقطع يطلقان على بعضهما البعض، ولكن هذا ليس هو الاستعمال الاصطلاحي. فكلمة مقطوع غير كلمة منقطع. مقطوع وصف للقائل، احفظ هذا، كلمة مقطوع وصف للقائل وهو التابعي فمن دونه. مقطوع وصف للقائل التابعي فمن دونه. أما منقطع وصف للسند، وأن فيه سقطا، وأن فيه سقطا، أو بعبارة أخرى أن المقطوع فيه وصف لقائل المتن أو للمتن وقائله، وأن المنقطع وصف للإسناد وناقله. حلوة كده؟ طيب ماشي، يا جاي دلوقتي اسرع يا دلوقتي، تمام؟ وصف للمتن وقائله. المقطوع أقول قال الحسن البصري، قال الشعبي، قال ابن سيرين، فإذا أنا عرفت أن هذا القول وهو كلمة كذا وكذا وكذا، هذا القائل له من؟ تابعي فمن دونه. هذا وصف للقائل، سبوت، عرف سبوت؟ يعني تعيين، إضاءة على هذا الشخص، كأنني أقول هذا هو القائل نسبة لهذا القائل. أما المنقطع فهو وصف للإسناد، وناقلي أنه لم يسمع، وصف أنه لم يسمع من الذي قبله، مفهوم يا رجال؟ طيب، هذا هو الذي الذي ذكره العلماء في هذه القضية، لن نطيل في المسألة دي. ثم يقول، نكمل ولا نقف عن هنا؟ في عند المتصل والمسلم، لو عايزين نكمل نكمل، فاضل كم على المغرب؟ ممكن نجيبهم عشان نقف على الشذ والمنكر ونبقى ربنا أكرمنا كده آخر كرم إن شاء الله. المتصل قال المتصل ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع، ما اتصل سنده يعني أن كل واحد في الإسناد، أنا عندي إسناد مثلا أول حديث البخاري، البخاري يقول حدثنا الحميدي، يبقى من الذي حدث البخاري؟ شيخ مين؟ الحميدي اللي هو عبد الله بن الزبير. قال حدثنا سفيان اللي هو ابن عيينة، يبقى سفيان بن عيينة هو الشيخ، والتلميذ هو من؟ الحميدي، وتلميذ الحميدي هو من؟ البخاري. إذن هو اتصال، تلميذ سمع من الشيخ، البخاري سمع من الحميدي، والحميدي سمع من مين؟ من سفيان. وسفيان قال أخبرنا يحيى بن سعيد، فإذا سفيان بن عيينة سمع من يحيى بن سعيد، إذا البخاري سمع من الحميدي، والحميدي سمع من سفيان، وسفيان سمع من يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي، يبقى إذا عند البخاري سمع من؟ أنا خليكم تحفظوا الإسناد، البخاري سمع من حفظا من؟ أو سمع من؟ من الحميدي، والحميدي سمع من سفيان، وسفيان سمع من يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد سمع من محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد بن إبراهيم التيمي قال أخبرنا علقمة، يبقى إذن البخاري سمع من؟ من الحميدي، والحميدي سمع من سفيان، وسفيان سمع من يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد سمع من محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد بن إبراهيم التيمي سمع من علقمة، وعلقمة سمع قال أخبرنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات. فإذا كل واحد سمع ممن فوقه في اتصال، سواء عرفناها بصيغة الاتصال اللي هي حدثنا وأخبرنا، أو عن إذا كان ثقة غير مدلس معروف، يبقى إذا كلها هذه تدل على الاتصال، يبقى إذا الاتصال متصل يعني ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع. الإمام ابن دقيق العيد أراد أن يلخص هذه المسألة، ولكن الذهبي مع أنه يلخص إلا أنه فصل أكثر من ابن دقيق. فابن دقيق العيد قال ما سلم من الانقطاع على طول مباشرة، ولم يقل ما اتصل سنده، ولكن الذهبي أراد أن يوضح أكثر وأكثر. طيب، ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف. يصدق ذلك على الموقوف والمرفوع، يعني الاتصال السند يصدق على الكلام المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني زي الناس إنما الأعمال بالنيات، الآن هذا منسوب متصل نقول بعده هذا إسناد متصل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مرفوع يعني من كلامه عليه الصلاة والسلام، أو لقينا كلام سيدنا أبو بكر الصديق والإسناد إليه متصل، فلان عن فلان عن فلان عن فلان متصل، فنقول هذا إسناد موقوف متصل. فإذا كلمة متصل وصف للمرفوع أو وصف للموقوف أو وصف للمقطوع، طالما كلام متصل يعني الإسناد إليه ليس فيه أي انقطاع، يبقى معنى كلمة متصل أي أنه لم يحدث انقطاع أصلا، بل الإسناد إسناد كامل شامل ليس فيه أي سقط، العقد مكتمل، السبحة كاملة ليس فيها حبة ساقطة، واضح؟ طيب، مثال المتصل المرفوع أيضا قالوا مالك، زي الحديث اللي ذكرناه، أو مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، نسأل الله السلام. طيب المتصل الموقوف، متصل موقوف زي كلام سيدنا أبو بكر الذي نقلناه، أو مثال آخر في نفس الإسناد اللي فات مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاء، ده كلام مين؟ سيدنا ابن عمر. ورد عنه بإسناد متصل ولا لا؟ لأن مالك سمع من نافع، سمع سيدنا نافع سمع من سيدنا مين؟ ابن عمر، لا يوجد انقطاع. فده مثال للمتصل المرفوع ومثال للمتصل الموقوف. طيب، ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف. ثم قال المسند، آخر شيء حتى نختم، وأنا عارف أن أنتم خلاص صدعتم وتعبتم وأرهقتم، ولكن ذلك إن شاء الله في ميزان حسناتكم إن صلحت النوايا، نسأل الله أن يصلح نياتي، فمن فسدت نياته فليجددها الآن، واضح؟ طيب، قال المسند وهو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا شرطان، الحديث المسند، لما أقول هذا مسند هذا حديث مسند، يبقى إذن لابد من شرطين، الشرط الأول أن يكون متصلا، ولذلك هو عرف المتصل أولا حتى تستطيع أن تتصور المسند، لو قدم المسند على المتصل لم تفهم، يقول لك المسند لابد أن يكون متصلا فتتصور أنه لابد فلان عن فلان عن فلان عن فلان، زي حديث كده إنما الأعمال بالنية من أول سيدنا البخاري لحد سيدنا عمر متصل. طيب الأمر الثاني بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الشرط الثاني أن يكون مرفوعا، يبقى إذن المسند شرطه أمر اثنين، الأول أن يكون في اتصال، يبقى إذن الحديث الذي نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو منقطع لا يمكن أن نسميه بالمسند أبدا. طيب الحديث الموقوف على الصحابي زي سيدنا ابن عمر الآن الذي ذكرناه من شوية من أسلف، أو كلام سيدنا أبو بكر الصديق مع أنه إسناده متصل لا يمكن أن نسميه مسندا، لأنه لابد أن يكون مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى شرط الحديث الذي يسمى مسندا أن يكون متصلا وأن يكون مرفوعا أي منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل في تعريف الايه كلمة المسند. طيب، وقيل، وطبعا كلمة قيل معناها ايه؟ تضعيف للقول الذي سيأتي، يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع، وده مذهب مرجوح وهو مذهب ابن عبد البر، يعني قال إن كل إسناد فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني منسوب إلى النبي عليه الصلاة، وإن وجدنا أن فيه راويا قد سقط في الإسناد سواء بقى معلق أو منقطع أو معضل هنسميه أيضا مسند، العبرة فيه بأن يكون مرفوعا بشرط واحد، احتاج إلى شرط واحد وهو أن يكون مرفوعا، وهذا الرأي ضعيف مرجوح، والرأي المعتمد هو الرأي الأول الذي لابد فيه من شرطين: الاتصال والرفع. طيب، بعض العلماء يستعمل المسند، يا كرام كلمة مسند تستعمل أيضا لها استعمالات عدة حتى لا تقول قال الإمام هذا مسند الشهاب، يعني مسند الشهاب يعني كل الأحاديث الموجودة هنا لابد أن تكون مرفوعة وأن تكون متصلة. لا، كلمة مسند أحيانا تطلق على الكتاب الذي ذكر بأسانيده بعد أن ألف الكتاب قبل ذلك بحذف الأسانيد، فكتاب الشهاب الأول لن يكن مسندا، جاء بعده ولده ولد الإمام القضاعي فجعل لكتاب والده، كتابه كله كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله، لا ابنه جاء وقال أبوي روى، والدي روى هذا الحديث، هذا الكتاب روى هذا الكتاب عن من؟ عن فلان، وفلان رواه عن فلان، وفلان رواه عن فلان، في كل الأحاديث، لأن والده أراد أن يخرج كتابا مختصرا للناس، حتى أن الكتاب هذا مشروع شروح كتير جدا، كتاب الشهاب هذا مع أنه في أحاديث ضعيفة جدا إلا أنه مشروع شروح كثيرة. فجاء الابن وأسند الكتاب، يعني جاء بالأسانيد مش تأليف من عنده، لا هو عارف أسانيد والده، ولكنه والده لما ألف الكتاب ألفه مختصر، فأراد أن يجمع الكتاب الكبير يأتي بالأسانيد فيسند كل هذه الأحاديث مثل مسند الشهاب ومسند الفردوس وغير ذلك. طيب، أحيانا كلمة المسند تطلق على الكتاب الذي رتبت أحاديثه على حسب الصحابي، زي مسند الإمام أحمد، مسند أبو يعلى وغير ذلك، يأتي الإمام يؤلف كتاب يسميه المسند، المسند غير الجامع غير السنن، طريقة التصنيف هذه طريقة في التأليف وهذه طريقة في التأليف. الجامع يجمع كل أبواب العلم الثمانية المجموعة في كلمة عارف شامل، طبعا أنا أشرحها بعدين، يبقى العلم والعقائد والإيمان والتفسير والفتن وغير ذلك. السنن تتعلق بالأحكام فقط زي سنن أبي داود وسنن ابن ماجه. الترمذي اسمه جامع مش اسمه سنن، ليس اسمه سنن، اسمه الجامع، فأيضا هو من الجوامع، مسلم من الجوامع، واضح؟ طيب، بعد كده في حاجة اسمها المعاجم، يألف كتاب على حسب مين؟ الشيخ بتاعه، الشيخ أبو حكيم للشيوخ، يروح يقول أنا هعمل معجم لشيوخي، فيكتب الشيخ فلان بحرف الألف حرف الباء الثاء الجيم ويذكر لكل شيخ حديث، فده اسمه ايه؟ معجم، زي الطبراني كده، عمل المعجم الأوسط والمعجم الصغير رتبه على أسماء شيوخه، أما المعجم الكبير فرتبه على أسماء الصحابة في الأغلب الأعمى، أما المعجم الأوسط والصغير، وكان يقول على الصغير الأوسط ده هذا الكتاب روحي لتعلقه بشيوخه، لأنه روى فيه أكثر روايات عن الشيوخ، واضح؟ فألف المعجم الأوسط وألف الصغير على هذه الطريقة. أما المسانيد زي مسند الإمام أحمد، جاء بمسند عشر المبشرين بالجنة أولا، أبو بكر الصديق، سيدنا عمر كذا، ورتب هكذا، وكل واحد أحاديثه كلها تحت بعضها البعض، حتى لو في الصلاة في الطهارة في الوضوء في الحج في الزكاة في القضايا في الجنايات كله في تحت اسم سيدنا أبو بكر، فتستطيع أن تعد أحاديث الصحابي من خلال هذا الكتاب زي مسند بقية بن مخلد. العلماء لما يعدوا أحاديث الصحابي يعدوها من بقي بن مخلد لأنه حاول أن يستوعب، فأحاديث سيدنا أبو هريرة 5374 5374 حديثا، من أين أخذوها؟ من مسند بقي، مع أن بعد كده رتبه بداخله مرتب على موضوعات بالداخل، له طريقة مختلفة في التصنيف ربما تأتي في بعض المواضع نتكلم عنها في التخريج إن شاء الله. فإذا هنا نقول بأن المسند ما رتبت أحاديثه زي مسند الإمام أحمد مسند أبي يعلى الموصلي، فتعرف أن هذه طريقة من طرق العلماء تفيدك في ماذا؟ أنك لو أن عندك حديثا وعندك اسم الصحابي وعندك جزء من الحديث، جزء من الحديث وليس معك طرف الحديث ولا أول الحديث بل فقرة من الحديث، تستطيع أن تقف على حديثك من خلال تقرأ أحاديث الصحابة كلهم، فتقف على الجزء الذي معك الذي كنت تبحث عنه وبقية الحديث، واضح اسمها إيه؟ المسانيد أو المسند. وقال جعلت هذا المسند حجة فيما بيني وبين الله. 27,000 حديث. واضح؟ فهنا يقول ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع. وهذا طبعا رأي مرجوع كما قلنا. وأيضا من استعمالات المسند أنه يكون عكس الحديث المتصل أو المرفوع. كلمة المسند أحيانا ترد، يقال هذا مسند وهذا غير مسند. هذا مسند يعني موجود فيه هذا الكلام مسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، موجود بإسناده إلى النبي. وآخر يقول مسند يعني، وهذا استعمال قليل جدا، يقول مسند غير مسند يعني موقوف على الصحابي ليس منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طب مثال إيه ده؟ مثال حتى نختم، قول الإمام الدارقطني في سعيد الثقفي ليس بالقوي، يحدث بأحاديث يسندها وغيره يوقفها. يسندها يعني إيه؟ يرفعها. فكلمة يسندها هنا بمعنى الرفع، يعني ينسبها إلى النبي، وغيره من الرواة التانيين الثقات يوقفها، فهم من أصح، ليس كلام النبي بل هو كلام الصحابي موقوفا أو كلام التابعي موقوف على فلان. فإذا استعملوا كلمة يسندها هنا بمعنى يرفعها. مرة ثانية، قول الدارقطني في سعيد بن عبيد الثقفي ليس بالقوي، يحدث بأحاديث يسندها وغيره يوقفها أي يرفعها. يعني كلمة يسند الأولى معناها أنه يرفعها. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.